إذا كان فيه رجل جلست عنده امرأته 3 سنوات ولم يأتيها حيث أنها تكرهه، وبعد مدة طلب والدها ورقة طلاقها وأعطاه الصداق الذي دفع أن عليها عدة بعد الطلاق، علما أنها جالسة عند أبوها مدة 3 سنوات ولم يأتيها ولم تحمل، والغرض من ذلك عليها عدة. إذا خالعته يعني كرهته ولم تستطع البقاء معه ثم اتفق على المخالعة وعطاه مهره أو بعض مهره أو غير ذلك واتفق على هذا وطلق على المال، فإن الصحيح أنه فيها حيضة واحدة لا تزوج العدة كاملة 3. المخلوعة ثبت بالحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه أذن لها في حيضة واحدة واكتفى بحيضة، لأنها كالمستوي في نفسها كالأمة، فيكفيها حيضة واحدة براءة للرحم حتى يعلم أن الرحم بريء ما في حمل ويكفي. وإذا اعتدت بثلاث حيض خروجا من خلاف العلماء كان ذلك أكمل حتى تعتد حتى تزوج بعد ذلك، وإذا حيضة واحدة تكفي على الصحيح. المخالعة خاصة التي خلعت بالمال، طلقها زوجها على المال بسبب سوء الحال بينهما فطلقها على مال، فإنها تعتد بالحيضة إلا أن تكون حبلى فعدتها وضع الحمل كما هو معلوم.